بدل من الثمن. الثمن البخت ذراهم. ذراهم بدل من الثمن. فايد يعني ذراهم هنا. البدل هنا ايه؟ ذراهم. هذا مجرور مجرور ولا مفتوح ولا مطلوب. ولو واحد يجاوب في الحق مجرور بالفتحة. لماذا؟ ايوه في غطين ثلاث جموع جمع كثير في غطين ثلاث جموع يدار بالفتحة وشروا بثمن بخس ذرائم بعد ذلك وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين والمعدودة كناية عن القليل لأن الكثير يوزن عندهم الكثير يوزن لكن القليل يعد غطبات ذرائم معدودة قليلة والزهد فيه معنى الرغبة فيه عنه وكانوا فيه فيه يعني يوسف الذي هو يوسف ومع ذلك كانوا فيه فيه يعني في يوسف كان يقول هؤلاء في أصحاب الجنة صار إلى علو المقام من المسيح وكانوا فيه من الزاهدين. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب قد يأتي الفرج من حيث لا يحتسب الإنسان ولا يتوقع وأنه ينتظر للشدة قد يرد يعني قد يرد الفرج من باب الكرم كما هنا يعني هو يوسف كل الفرج الذي حصل له والتمكين وزيادة الأرض والخير الذي حصل على يديه ولأجله وله كل هذا كانت بدايته هذه الرحلة التي مر بها فكأن إخوانه ألقوه في الجب ليهلكوه والله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك أراد أن يكون إلقاؤه هذا المفتاح لتحقق الرؤية التي من أجلها حقدوا عليه وحسدوه وتأمروا على قتله أو إبعاده واضح فكان هذه ظاهرها كانت كرمة وهي تحقيق كانت ذلامة إلى حصول يعني التفريد والنعمة وتروه بثمن بخس فهي اشتراك تتبادل يعني تتناوب مع الخير اشتراك والبيع الثمن على بعضهم البعض كذلك تحتمل البيع او الشراء كذلك الشراء في المالية الا اذا قلنا وتروه بثمن الفخ تروه ان يكون القافلة الثانية اذا صح ان هؤلاء القوم ليس هم الذين باعوه لاهل مصر يقول في الطريق كما قال هنا روي انهم كانوا تجارا من هند ثمانيا فلما اقعدوا اقعد والدهم يوسف وضموه الى بضاعتهم باعوه لقافلة مرت بهم يبقى القافلة التي مرت بهم قد تكون هي التي اشترتهم هذا المال لكن ما هنا يعني جمع الاساس في سيره التمريض قد روي فالله اعلم بصحه ذلك على اي احوال الكلمتان يعني نقوم احنا ربما قبل اخرى سواء البيع او الايد او الشراء فاذا الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب الانسان وانه ينتظر للشده وان من خرج لطلب شيء قد يجد ما لا يكن في خاطره وان الشيء الخطير قد يعلم فيه ما يهونه وان البشرى قد يعقبها الحزن والعزه قد يعقبها الذله وبالعكس وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا يخبر تعالى عن لطفه ليوسف عليه السلام اذ يسر له من اشتراه في مصر فاعتنى به واوصى اهله وتوسم فيه الخير واطمأن وقال الذي اشتراه من مصر طبعا هذه من المواضع التي ورد فيها رجل مصر على من على الفلس للقران الكريم ومعنى اكرمي مثواه اذ علي مقامه حسنا مرضيا والمثنى محل والمثوى محل الثواء وهو الاقامه واكرام مثواه جنايه عن اكرامه على ابلغ وجه واتمه لانه لان من اكرم المحل باحسان الاسره واتقاء الفراش ونحوه فقد اكرم بيته بسائر ما يكرم به او المثوى مقحم كما يقال المقام الثاني وروي ان القافله لما نزلت مصر اختاره منهم رئيس الشرط عند ملك مصر فاقام في بيته فيه والعنايه الربانيه تحفه والنجاح نحوه فكان يرى سيده ان كل ما ياتي به ينجحه الله تعالى على يده فنال حظوة لديه يعني كان يعني كان قدومه مباركا بالنسبة لهذا الرجل الذي اشتراه من مصر والذي أقام عنده في ديوان عزيز فكان يحصل له خير كثير منذ أن قدم يوسف

وذكر له السيادة في تلك العبودية، فوصل إلى السيادة عن طريق هذه العبودية التي حضرت له لما بيع. معنى بلغ أسده أي زمان ازدياد جسمه وقوته، ولما بلغ أسده آتيناه حكما وعلما. قال أبو عبيدة: العرب تقول بلغ فلان أسده، إذا انتهى منتهاه به وقوته قبل أن يأخذ بالنقاط. آتيناه حكما، الحكم إما أنه الحكمة وهو العلم المؤيد بالعمل، أو الحكم بين الناس. هذا هي الحكمة، إما أن الحكمة التي معناها إيه؟ ومن يؤتى بالحكمة الخلوية خارجة العلم والعمل. أو هديناه حكما أي سلطانا يحكم بين الناس به. وإلا وكذلك نجزي المحسنين، قال ابن مخري وفي قوله تعالى: وكذلك نجزي المحسنين، تنبيه على أنه كان محسنا في عمله متقيا في عنفوان أمره، يعني كان راقيا على صفة الإحسان ومراقبة الله سبحانه وتعالى. وكذلك نجزي المحسنين، رغم أنه كان في أبلغ مراحل قوته وعنفوان شبابه، ورغم أنه كان خصوصا من الحكم والعلم والسلطان فاهوتي، لكنه يعني كان متقيا لله سبحانه وتعالى محسنا في عمله. ففي الآية أيضا: إن الله آتاه الحكم والعلم جزاء على الإحسان، وكذلك نجزي المحسنين. وعن الحسن قال: من أحسن عبادة ربه في سبيلته آتاه الله الحكمة في اكتماله. وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. بعد ما أمر امرأته بإكرام مثواه، عاد ينظر إلى فرض أحداث قصة يوسف عليه السلام، لأن انتهى من أحداث عند قوله: وقال بالاستراحة من مصر لامرأتي أكرمي مثواك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم حصل تخلل في أحداث القصة لهذا الموضع، وكذلك فكان يوسف من أصل غير عظيمه من تأويل الحديث. والله غالب على أمري ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أسده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فعاد الكهف ورجع إلى طرف الشجرة على يوسف عليه السلام في منزل العزيز بعدما أمر امرأته بإكرام مثواه. من مراودتها له وإبائه عليه السلام، والمراودة المطالبة أي طلبت منه أن يوافعها، وتعبيتها بعد مراودته عن نفسه لفضل منها معنى المخادعة، لأن استعملت أسلوبا في نوع من المخادعة والعدول عن التصريح باسمها في المحافظة على السر والستر. يعني لم يسمها القرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى يذكر اسمها، لكنه قال مراودة الذي هو في بيتها عن الاستهبال يعني للمحافظة على السر وعلى الستر. وإيراد الموصول دون امرأة العزيز لتقرير المراودة، يعني أولا لم يذكر اسمها للمعنى الذي ذكرته، وهو الحفظ على السر والستر. كان يمكن ذلك أيضا بأن يقول وراودته امرأة العزيز، لكن سيقولنا في هذه الحالة فائدة مهمة، وهو بيان أن يعني هذا المعنى الذي جاء في صيغة الموصول وراودته الذي هو في بيتها، إشارة إلى أن يعني إلى أن عوامل الفتنة كانت كلها مجتمعة لحق يوسف عليه السلام ومع ذلك ثبت، لبدا أنها صاحبة البيت وهي اللاجئة ويعني الوحدانة والمخادعة والحريصة على ذلك. فإيراد الموصول الذي هو في بيتها دون امرأة العزيز مثلا لتقرير المراودة حتى نعلم أنه قد وقع هذه المراودة، فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. قيل لامرأة: ما حملك على ما لا خير فيه؟ قالت: قرب الوساء وطول الزواج أو الزواج الحوار يعني. ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام كما سيأتي، لأن هذه الآية تثبت أن هذه التي فعلت ذلك وأنه لم يكن من ناحيته هو شيء، فاستلزام صيغة الموصول هنا أفادت كل هذه الزواج، وفيها تنزيه يوسف عليه السلام. وقالت: هيت لك، قلت كليلى وكليلى إيهاء وكهيت كحيت هيت، وبكسر الهاء وب بهمزة ساكنة بعدها، يعني بئس لك أو حدث لك. واضح؟ إذا فيها خمس قراءات، حيث لك، ليس لك، حيث، بئس، بئس. وهي في هذه اللغات اسم فعل، كلها فاعل، مثال بمعنى تعالى. واللام لتبيين المفعول، لك يعني المخاطر. ونقل عن الفراي انها لغة لأهل الحوران، سقطت إلى مكة فتكلموا بها. قال ابن أبي الأدياري: هذا وثاق بين لغة قريش وأهل الحوران، كما اتفقت لغة العربي والروم في القسطاس ونحوه. قال معاذ الله، معاذ الله منصوب على المصدر، أي أعوذ بالله معاذا، أعوذ بالله معاذا مما تدعينني إليه، لكونه زنا وخيانة فيما تهمت عليه، وضرا لمن توقع الفتح وإساءة إلى المحسن. قال معاذ الله. قال أبو سعود: وهذا اجتناب منه على أثر الوجوه، وإشارة إلى التعليل لأنه منكر هائل يجب أن يعاذى بالله تعالى للخلاص منه، لأن لا ينجيه منه إلا الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لأنه عليه السلام قد شاهده لما أراه الله تعالى من البرهان النير على ما هو عليه في حد ذاته من غاية الخفش ونهاية السوء، وهذه يعني السببية والإله والإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما وصف الله تعالى بأنه كان من المخلصين. فالدواء أن الرؤى رأى الخفش في صورته الحقيقية القبيحة التي تبلغ أقصى غايات السوء والخفش والشرع. فلذلك قال معاذ الله، كلمة معاذ الله تكشف على أنه رأى القبيحة قبيحة، وأنه لم يزين في عينه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي، لأن الإنسان يكثر غالبا بأن يرى الأشياء على غير ما هي عليه. ولذلك كان الدعاء المأثور أعتقد ينسب من التدريب رضي الله تعالى عنه: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، وأنا اجعله ملتمسا علي فأتبع الهوى كما قال رضي الله عنه. فيمكن أن يرى الحق والباطل حقا. أما الإنسان وثقه الله سبحانه وتعالى فإن غير الشيء على ما يعني، وهذا الذي حصل من يعني يدخل في الرأس قبيحة قبيحة للدرجة التي يستحقها من الله. لذلك نفر منه وتعود منه غاية الإعادة وغاية النصوص كما وقف ووضح في الإسلام، لم يتردد في ذلك على الإطلاق. واضح؟ فيعني هذا خلاف من يحضره الله سبحانه وتعالى فيستحق القبائح. يعني كم ترى الشخص قد يهنئ الآخر لأنه أحضر لك مثلا في البيت يهنيه، ولو فقه لعزاك هذه المصيبة التي ما بعدها مصيبة، يعني هو يعتبرها تهيئة العيلة يهني بعض بعض اللي جابوا البيت عظيم في البيت. ولكن هذا من ايه؟ هذا من الاستدراج. الله سبحانه وتعالى يعني يلجأ قلوب هؤلاء الناس ويرون القبيح حتى لو حتى القبيح كما ترون اللي كانت وسائل الآن من التشنيع على أهل الطاعة ويعني التنفير عن سبيل نفسه تعالى الألفاظ المنكرة والألفاظ المخالفة للحديث. وفي نفس الوقت يرون القبيح حسن. قال معاذ الله: إنه ربي أحسن مثواي. تعليل للامتناع لبعض الأسباب الخارجية. هو بدأ أولا بقوله معاذ الله إشارة إلى الشكوى الذي في قلبه من يرى هذا الفعل معصية لله سبحانه وتعالى قبيحة ولا يعين على النجاة منها إلا الله، ولذلك تعوذ بالكهف. ثم خلف ذلك قال: لعلي يعني كأنه يصحى للمنام أدرك لعله لو ذكر له بعض الأسباب تكون مقنعة فتكف عنه نظرة. إنه ربي أحسن مثواي. فهنا ما تعلل لكن امتناعه لأسباب خارجية مما عسى أن يكون مؤثرا عندها وداعيا لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الثلاثي الذي تكاد تقبله لما أو لما سولته لها نفسها. والضمير للشأن، إنه أي شأنه. وفائدة تفسير الجملة به الإيمان بالفخامة مضمونها، إنه الشأن صائغة الفخامة مضمونها للجملة معنى فيه من زيادة تقريره في الذهن. فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر فيبقى الشيء مترقما لما يعقبه فيتمكن عند وروده له بطل تمكن، أي استمد ضمير الشأن. فكأنه قيل: إن الشأن الخطير هذا وهو رفيع أي فئيلي العجيز أحسن مثواي، هذا الرجل صاحب هذا البيت قد احسن نسوي احسن تعهدي حيث امرك باكرامي، فكيف يمكن ان اسيء اليه بالزياده في حرمه؟ كان هو قد احسن اليه وامرك باكرامي، قال اكرمني بالوان، فاذا كان هو احسن اليه حتى اوصاك انت ايضا لي، فكيف انا اقابل احسانه الي بالخيانه لحرمه؟ وفيه ارشاد لها انه ليس طبعا في غايه اللطف الى رعايه عبد العزيز بامرك وجه، اذا كان من هو في مقام عبده او خادمه يعني راعى حرمته بهذه الطريقه، فاولى بها وهي زوجته ان ترى امرك، انه ربي احسن مثواك، فكان يريد ان يذكرها وقد احسن مثواك انت ايضا، فعليك ان تؤدي حق هذا الزوج ولا تهوني. وقيل الضمير لله عز وجل، انه ربي اي الله عز وجل، على اساس ان ربي خبر ان، واحسن مثواي انه ربي احسن مثواي، تقول يا رب احسن مثواي، قلنا انه ربي، ربي يعني الله سبحانه وتعالى، انه ربي احسن مثواي، خبر ثاني، خبر ثاني، انه ربي يعني كان يقول انه احسن مثواي، هذا خبر احسن مثواي، او هو الخبر والاول بدل من الضمير، المعنى ان الحال هكذا، احسن هذا الرجل قد احسن مثواي، ربي احسن مثواي، فكيف اعطيك بارتكاب تلك الفاحشه الكبيره؟ او انه ربي عند الله سبحانه وتعالى، اذا كان الحال هكذا ان الله احسن اليه، فكيف اعطي الله عز وجل بارتكاب تلك الفاحشه الكبيره؟ وفيه تحذير لها من عقاب الله عز وجل، يعني ان الله قدر احسن مثواي فكيف اعطيه؟ فان ترى لها ايضا ان تستخفي الله ولا تعطاه. وعلى التقديرين تفي الاستقرار على ذكر هذه الحاله من غير تعرض للامتناع عما دعته اليه ايذان، لان هذه المرحله من البيان كافيه للدلاله على استحالته وكونه مما لا يدخل تحت الوقوع اصلا. يعني لم يواجهها بقوله ما هذا الذي تقولينه، او ان هذا لا يمكن ان يقع، او انني اتبع من هذا، لا، لكن انظر الى جوابه، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، ثم اضاف انه لا يفلح الظالمون، تعليل بالامتناع المذكور، عفه تعليل، عفه تعليل الاول، انه لا يفلح الظالمون، الفلاح السخط او الفرح الخير، ومعنى افلح دخل فيه، انه لا يفلح الظالمون، دخل فيه فاصبح واخواته، والمراد بالظالمين كل من ظلم سائلا من كان، فيدخل في ذلك المجازون للاحسان بالاساءه والعطاء لامر الله تعالى دخولا اوليا. وقيل انه لا يفلح الظالمون الزناة، لانهم ظالمون لانفسهم وظالمون للمزني لاهله للذين يعتدون على يعني حرمه. وقال بعض اليمانيين ثمرات هذه الايه ثلاث، الاولى ان الواجب عند الدعاء الى المعصيه الاستعاذه من كائن ذلك ليعصمه منها، ان يسرع في الشد الى اي معصيه، ان يقول معاذ الله او يتعوذ او اعوذ بالله، يعني ابتدئ واتحصل بالله سبحانه وتعالى يحميني من هذا. ويدخل في دعاء الشيطان، سواء الذي دعا الى المعصيه الشيطان سوى له معصيه فيقول معاذ الله، او دعاء شياطين الحين، او دعاء هوى النفس، اي طرف الهواء الامرين بالسوء سواء كان الشيطان او شياطين الحين من اصدقاء السوء او غيرهم، او يعني هوى النفس امر السوء تامره بان يعني تدعوه الى معصيته، في هذا الحاله يجيب بقوله معاذ الله او اعوذ بالله. الفائده الثانيه ان السيد والمالك يسمى ربا، لكن يطلق عليه الرب مطلقا، لان هذه تكون في حق الله سبحانه وتعالى، لكن تكون مضافه زي كما اتى بها يوسف عليه السلام مضافه انه ربي ايضا. الثالثه انه يجوز ترك القبيح لخبث ورعايه لحق غيره، وايضا خشيه العار او الفقر او الخوف او نحو ذلك. ولا يقال التفريق غير مفيد لكونه تاركا للقبيح وانه لا يتم، يعني الانسان اذا انتهى عن القبيح يمكن ان يدرك بالنيه بجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى والتقرب الله في ترك هذا الحرام، يمكن ان يدرك بجد يعني يحصل تشريك في نيه الامتناع من هذا الحرام في اي شيء من هذه الاشياء، اما خشيه العار بجانب الخوف من الله سبحانه وتعالى او مقابله اتجاه الاحسان يعني خوف من مخالفة الإساءة بالإخفاء ورعاية حق الغير أو غير ذلك من يعني العواقب التي تكون نتيجة هذه الفعل. وتدل الآية أيضا على لزوم حسن المكافأة بالجميل. لزوم حسن المكافأة بالجميل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما أحسن هذا الرجل إلى يوسف عليه السلام، قابل إحسانه بإحسان مثله، وأن من أحسن بالمكافأة عليه كان ظالما. من قابل الإحسان بالإحسان فإنه يكون ظالما، لقوله إنه لا يفلح الظالمون. ثم يقول تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الهم يكون بمعنى القصد والإرادة، ويكون فوق الإرادة ودون العزم. إذا أريد به اجتماع النفس على الأمر والإجماع عليه، وبالعزم القصد إلى إمرئه فهو أول العزيمة، يعني الهم هو أول العزيمة، أما أعلاه فهو الهمة، لكن البداية تكون الهم. وهذا معنى قولك الهم همان، هم ثابت معه عزم وعقد ورضا، وهو مذموم مؤاخذ به، وهم بمعنى خاطف وحديث نفس من غير تنظيم وهو غير مؤاخذ به، لأن خطور المناهي في الصدور وتصورها في الأذهان لا مؤاخذة بها ما لم توجد في الأعيان. إذا الهم همان، هم ثالث معه عزم وعقد ورضا، الهم الذي مثلا متى إلى الحالة يجرى الخمر، وكذلك الملخص، فهذا عنده الهم وعنده العزيمة وحرق على ذلك، مثل الذي يقاتل أخوه المسلم، واضح جدا. يعني كما جاء في الحديث أن إذا التقى المسلمان فجئنا القاتل والمقتول في النار، قالوا هذا المقتول، هذا القاتل هذا المقتول، قال إنه كان حريصا على فرد صاحب، لكن نتيجة المسجل بس في الممارسة حصل إنه صار يعني مقتول، لكن لو خبر لخبر. فإذا هنا الهم في عقد من القصد وحفظ دليل على المقصود، بخلاف الهم الذي هو خاطر او حديث نفس يمر على خاطر الانسان او خبره، ولا يوجد يعني عقبه شيء في حسي او في الاعيان. قال الشيخان واهل السنن عن ابي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها لا تتكلم او تعمل به. فبعد قوله تعالى: ولقد همت به، اي همت بمخالطته، اي خطفتها وعزمت عليها عزما جازما، يعني ليست كالايه؟ كالخاطر العاجل، لكن فيه ماء هم مؤثر وهو العزم والتصميم لا ينويها عنه طارق، بعدما سرت بمبادئها الى الكرة ولد، وتغليق الابواب ودعوته الى الاسراع اليها بقولها: حيث لك، مما اضطره الى الغرض الى الذات، لما وجد يعني هذا الهم منها. ومعنى قوله: وهم بها لولا ان راى برهان ربه، ولذلك يحصل الحقيقه الوقف هنا عند قوله: ولقد همت به، ثم ثبت نقول: وهم بها لولا ان راى برهان ربه، لما ذكره ابن ربيعه ان شاء الله، اي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها كما همت به بتوفر الدواعي. فكل دواعي الفتنه موجوده، سواء كان يعني انه في عنوان سببه عجبا مملوكا هي التي بدات ورحت على هذا الأرض، ثم يعني غير ذلك تملك الرغبة والرحمة، واضح حتى بعد ذلك يعني هذا الشيء من غير ذلك. فالشاهد يعني أن كل نواحي حضور هذا الفعل كانت موجودة، فلولا أن فهي أهم شيء، لكن يوسف عليه السلام كان يمكن أن يرد تفكها لولا أن رأى برهان ربه، ففي الحقيقة الآية تنزل يوسف ان يكون قد هم، لماذا؟ ان لولا حرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود لولا الماء لعطفنا، لولا الماء لعطفنا، يعني امتنع العطف، هل هذا يوجد وجود العطف؟ لا، امتنع العطف الا وجود الماء، واضح؟ اي نعم. لولا الهواء لاختنق، كان عن الاختلاف نتيجة وجود الهواء وهكذا. مثلا يقول الشخص مثلا: قارفنا الاثم لولا ان الله عطف، قارنت الابن لولا ان الله عصمك. فهل معنى ذلك انه قارن الابن؟ لا، بسبب وجود عصمه الله هو لم يقارن الابن، فهي حق امتناع لوجود امتنع الفعل هذا اليوسف لوجود برهان الله سبحانه وتعالى. في حق يوسف على ايضا لا ما يكون ذلك، سوف نتكلم بالتفصيل عن هذا الشيء. لا وهم بها لولا ان راى برهان ربه، اي لولا رؤيته برهان ربه لهم بها كما همت بتوكل الدواعي. ولكنه راى من تاييد الله له بالبرهان ما صرف عنه السوء والفحشاء. قال ابو حيان ونظيره قارفت الابن لولا ان الله عظمك. ولا نقول ان جواب لولا يتقدم عليها وان لم يكن دليل على امتناعه. بل صريح ادوات الخط العامله مختلف فيها، حيث ذهب الكوفيون واعلام المصريين الى جواز تقدمه، بل نقول هو محذوف لدلاله ما قبله عليه، لان المحذوف في الشرع يقدر من جنس ما قبله. بل ايه حينئذ ناطقه لانه لم يرم اصلا. وفي جواب لولا لغديها ونحوه، فمعنى الهم حينئذ ما قاله الامام الرازي من انه قصور الشيء بالله. فلو قلنا ان التقدير ولقد هم به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، يعني لايه؟ لغديها او لهدمها. فحينئذ ما معنى الهم؟ معنى الهم انه مجرد قصور الشيء بالبال، او انه ميل الطفعه، الميل الفطري الطبيعي كالطائر مثل الطير يرى الماء البارد فتحمله نفسه على الميل اليه وطلب شربه، ولكن يمنعه دينه عذره. وكالمرأة الفائقة حسنا وجمالا تتهيأ للشاب النامي القوي، فتقع بين الشهوة والعفة وبين النفس والعقل مجاذبة ومنازعة، فداعي الدين هو الذي يمنع من ذلك. فالهم هنا عبارة عن جوازب الطبيعة، ورؤية البرهان جوازب الحكمة. وهذا لا يدل على حصول الذنب، بل كلما كانت هذه الحال أتى كانت القوة على لوازم العبودية أكمل. وكذا قال ابو سعود ان همه بها بمعنى ميله اليها بمقتضى الطبيعه البشريه ميلا جبليا لا كاد يدخل تحت التكليف، لا انه قصدها قصرا اختياريا. الا ترى الى ما سبق من الاعصام المنبه عن كمال كراهيته له ونفرته عنه وحكمه بعدم اصلاح اخوانهم، فلا شك ان العباره الناطق السابق الان ابن يوسف عليه السلام وهو الوالد في قوله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون، كل هذا يدل على كمال نصوره واستقلاله لهذا الفعل. هل هو الا تسجيل لحاله نصور الهم منه عليه السلام تسجيلا محكما، وانما عبر عنه بالهم لمجرد وقوعه في صحبه همها في الذكر بطريق المشاكله. لا تقول صحبه بالذكر حتى نوع من المشاكل في قوله ومكروا ومكر الله. لا بسببه به كما قيل. ولقد اشير الى تباينهما، هو صحيح الحروف كلمه همت هي نفس كلمه هم واضح، لكن هو نوع من المشاكله للاصحاب بين الاقتران اللفظين معا في لفظ واحد او في لفظ واحد. لكن اشير الى تباينهما حيث لم ينزل في قرن واحد من التعبير، لأن قيل ولقد هم بالمخالطة، يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى ولقد هم، نعم واضح، أو لم يقل ولقد هم كل منهما للآخر، ولكن حصل هذا هذه المبادرة إشارة إلى افتراقهما، ولقد همت إيه؟ هما كما ذكرنا بالمخالطة، أما هو وهم بها واضح، فجاءت الصيغة بهذه الطريقة إشارة إلى تباين نوعي الهم. وأنهما ليس بباب واحد. وتظهر الأول بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي. حقيقة لو تأملتم في روعة البلاغة القرآنية لا يعني استخرجتم الكنوز من هذا. نعم. يقول وتظهر الأول، يعني بدأ بهذه الآية أولا. وإيه؟ بما يقرر وجوده من التوكيد القسمي. ولقد همت به. ولقد همت به. لأنه في قسم هنا في تأكيد ولقد همت به، لهذا يثبت وجود هذا الهم منها. وتظهر هو أولا في الآية، وعقل الثاني بما يعفو أكره. ركب التاج بما يمحو أثره، فهل ليها لون الرأي من هذا الرأي؟ صار إلى التدين أم الجمال؟ فما تبذر الأول بما يقرر وجوده إلى التوكيد القسمي، وركب الثاني بما يعفو أثره، وهل ليها لولا الرأي من هذا ربه؟ أي حجة ربه الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبيله. نور من ربه سبحانه وتعالى جعل الغراء قبيحة قبيحة ويمثلونه غلة أخرى، والمراد برؤيته لها كمال إيقاده بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين، إلى مرتبة عين اليقين أعلى مراتب العلم على الإطلاق. وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنا بموجب ذلك المرآن الغير على ما هو عليه في حد ذاته أقبح ما يكون وأوجب ما يجب أن يصغر منه، ولذلك فعل ما فعل من الاستعصام والحكم بعدم إصلاح من يرتكبه. وجواب لولا محذوف يدل عليه الكلام، أي لولا مشاهدة برهان ربه بشأن الزنا لجرى على موجب ذيله الجبلي، ولكن حيث كان مشاهدا له من قبله يتبرع على ما هو عليه من قضية البرهان. وفائدة هذه القضية بيان أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة بل لمحض العصمة والنزاهة. هذا كلام طبعا في غاية القوة والوضوح. يقول يعني فائدة هذه القضية وهي لولا لماذا؟ لماذا أن هذا الامتناع من يوسف كان امتناعا إراديا. يعني ويعني ويقول وفائدة هذه القضية هي أن امتناعه عليه السلام لم يكن لعدم مساعدة من جهة الطبيعة. لا بالعكس كانت النفس يعني تساعده على ذلك. واضح؟ نفس لبعض العزة ولا لا؟ يعني لولا أن رأى برهان ربه وهو علمه صبح هذا الشأن بما علمه الله سبحانه وتعالى، لولا أن رأى برهان ربه. واضح؟ مع وفور الدواعي الداخلية. أي نعم. وتطبيق المقدمات الخارجية الموجبة لظهور الأحكام الطبيعية. قد صبح أن يكون هذا فيها يعني الآية على عظمة يوسف عليه السلام. نتوها عن الإطلاق أن تكون في الآية يعني أي تجوز على عظمة يوسف كنبي من أنبياء الله عليه السلام. فإن الأنبياء ليسوا معصومين من حبيب النفس وخواطر الشهوة الجبلية، ولكنهم معصومون من طاعتها والانقياد إليها. ولو لم توجد عندهم دواعي جبلية لكانوا إلا ملائكة أو عالما آخر، ولما كانوا مأذورين على ترك الملائكة لأنهم يكونون مقهورين على تركها طبعا. والعنين لا يؤذر ويثاب على ترك الزنا لأن الأجر لا يكون إلا على عمل، والترك بغير داعية ليس عملا، وأما الترك مع الداعية فهو شق النفس عما تتشوق إليه فهو عمل نفسي. فإذا يعني يترك هذا الشيء في المجاهدة يثاب على ذلك بخلاف من تركه لأنه ليس عنده داعية. الصراط الذي بعث لتزكية الناس منها لئلا يكونوا قدوة سيئة مفسدين للأخلاق والآداب، وحجة للسفهاء على انتهاك هذه الشرائع. وليس معناها أنهم آلهة منزهون عن جميع لا يقتضيه الطبع البشري. هذا وقد أصدق هنا بعض المفسرين الوالعين بفرض الروايات ما تلقفوه من أهل الكتاب ومن المتطوعين من تلك الاخاصيص المختلقه على يوسف عليه السلام في همه. يقول القاسمي التي انزل تاليفي عن نقلها بربها، وكلها كما قال علامه ابو السعود مرافات واباطيل تمدها الاذان وتردها العقول والاذهان، ويل لمن لاكها ولاحقها او سمعها وطلقها. وسبق المختري فجود الكلام في ربها فليمضى فإنه مما يدل الواقف عليه. نعم. كذلك لنحرم عنه السوء المنكر والفجور والمكروه والفحشاء. الفحشاء هي ما تناهى كفره توصل الكفر الى اقصى درجات الكفر. كذلك لنحرم عنه السوء والفحشاء. قال ابو سعود وفي قوله تعالى لنحرم عنه الى اخره ايه بينه وحجه قاطعه على انه عليه وعلى النبي الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه إليها خط لا شك. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما الفارق بين أن يكون الله سبحانه وتعالى كذلك لنصر تعنه السوء والحسن وبين أن يخطر فترى أنه عز وجل قال كذلك لنصرفه عن السوء والحسن. يتكلم من النصر القرآني أكثر فأجد أنا ما أقول أيوب أهلا والعياذ بالله وإذا كان إلحادا لكن أنا أقول ما الفكرة من إيثار النصر الكريم لقوله عز وجل كذلك نصرف عنه السوء والحسن بدل أن يقول كذلك نصرفه عن السوء والحسن. تفضل أي بعد هذه الآية تبصر حول من زعم أن الهم وجد في يوسف على الصفة التي كانت موجودة في امرأة العزيز واضح؟ فهي خبي عنه هذا الهم ثلاثة لأن لو كذلك لو قيل كذلك لنصرفه عن السوء والحسن تصرفه عن الواحد ذهب في مكانه وأنت تصرفه عنه هو خلاص ذهب أو مال إليه اتجه إليه فأنت صرفته لكن هو في مكانه فحماه الله ووقاه كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء فالله أبعد عنه هو تماما السوء والفحشاء أما هو فلم يتوجه إليه عبد الله فهذا هذه الآية من الأدلة الدامغة على أن يوسف عليه السلام ما وجد منه الهم المحرر أبدا واضح؟ لذلك يقول هنا قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء آية بينة وحجة قاطعة على أنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية ولا توجه إليها قط وإلا يعني لو كان توجه لقيل كذلك لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنما توجه إليه ذلك من خارج فطرح الله تعالى التأليف من موجبات العزة والعزة فتأثر كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فرش بكسر الله المخلصين بمعنى الذين أخلصوا دينهم لله أو بالفتح كما إخراج عرض المخلصين أي الذين أخلصهم الله لطاعته بأن عصمهم هو على سبيل الله هو الذي أخلص والقراءة الثانية المخلصين أن الله عصمه وحفظه وأخلصه لطاعته قال الشهاد قيل إن كل من له دخل في هذه القصة شهد ببراءته عليه السلام كل من له تعلق بهذه القصة مع قصة يوسف براءة العزيز كل من له تعلق بهذه القصة شهد ببراءة يوسف عليه السلام القاطعة كيف؟ فأولا شهد الله سبحانه وتعالى له بالبراءة في هذه الآية الله عز وجل يقول هنا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء لم يختلف من السوء والفحشاء صرف الله عنه هذا في غاية التنزيل له عليه السلام لنصرف عنه السوء والفحشاء الله هو من التعليل انه من عبادنا المخلصين الذين اخلصناهم لطاعتنا لان عرفناهم. اما يوسف على نفسه فقد سلم على مبدا فقال هي راودتني عن نفسي هي راودتني اما هو فلم يقع منه ادنى مؤامرة ولا عليه السلام. وفي مواضع اخرى تكلم يوسف ما يريد هذا. امرأة عليه السلام شهدت ايضا مما يناجح يوسف قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصى اثبتت انه استعصى واعترف ان هي التي روايت سيدها ايضا نزه يوسف وما راه بقوله انك كنت من الخاطئين يوسف اعذر هذا واستغفري لنفسك انك كنت من الخاطئين ابليس نفسه شهد امراه يوسف عليه السلام حينما قال لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فإذا الناس من الإبليس على عباد الله المخلصين ومنهم يوسف لماذا لأن الله قال كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فإذا لا يمكن أن يكون الإبليس سلطان على يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فتضمنت هذه الآية إخباره لأنه لم يغوي ومع هذا كله لم يجرئه أهل القبر يعني برأ يوسف عليه الله سبحانه وتعالى وهو برأ نفسه وامرأة العزيز برأ نفسه وزوج المرأة برأ وهو الشاهد يعني من التجربة من براها أحداث تصريف الشباب في الشاهد لأن الشاهد في هذه الأمور من الشاهد من القرآن هو الشاهد الشاهد على عندنا خلونا بس مباشرة واضح يعني الله براها براها امرأة العزيز براها هو نفسه براها سيدها أو سيده براها براها إبليس نفسه براها ثم يقول الشاهد فتمرن لإخباره إخباره إبليس أنه لم يوجد ومع هذا كل جهاز يبرئه اهل الخطب لم يبرئه اهل الخطب حينما يعني جمعوا يعني ما ركام المرويات الإسرائيلية والمخترعة والمختلقة يعني الذي اخترعها السماء المقتلين المتطوحين ولم يخلق صالحين واضح ونسب إليه أشياء لا تليق به فقامي وجلالي عليه وعن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأسرار له ما أتى هذا المسؤول ما أتى له ما أتى لكن نعم هذا أيضا مما يناسب له النجوى واتسبق الباب وقد تصفه من نور وأنشا سيدها هذا الباب قالت هذا لا ومن أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واتسبق الباب هذا متصل بقوله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء قوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء اعتراف جيء به بين المعطوفين تقريرا الى ذهبه تقريرا من ذهبه والمعنى ولقد همت به وابى هو واتبق الكافر اي قصد كل سبق الاخر الى الكافر فيوسف عليه السلام بادر وتفقه الى الباب ليخرج ويهرب من هذا الموقف وهي سبقت ايضا الى الباب لتمنعه من الخروج ووحد الباب هنا مع جمعه اولا وغلق في الابواب لان المراد بالباب المرادي الذي منه المخلص الذي منه المخلص يعني الباب الذي يؤدي الى الخارج اما الابواب فتكون ابواب داخليه تؤدي الى هذا الباب الخارجي فهنا افرد وهناك جمع وغلق في الابواب يعني الداخليه اما هو فهو لم يكن هم فقط ان ياخذ من الباب الداخلي لكن ياخذ الباب الذي فعلا يخلق منه من هذه الحده وقدر قبيصه من دبر اي سندته من خلفه فانقص اي انشق قبيصه والفا سيدها لدى الباب اي صادف بعدها تشمه قائلا قالت ما جزاء من اراد لاهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم تبرئه لساحتها واغراء عليه يعني تقريبا عليه قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه بدا من قبل فصدقت وهو من الكاذبين لان قصده منه اماره النفع عن نفسها به او تعثره في مخازن قميصه بسبب افساده عليها فخذ لاصلاحه خلفها وان كان قميصه بدا من دبر فكذبت وهو من الصادقين لانه اماره اسلامه عنها بسبب انها تبعته واجتذبت ثوبه اليها فقتلته ومن اللطائف ما فيه ان هذا السائل اراد ان لا يكون هو الفاضح لها ان هذا السائل اراد ان يكون هو الذي يفضحها ووثق لان انقطاع قميصه انما كان من دبر فلقبه اماره لتقليها لنفسه وجنبها ثم ذكر القسم الاخر وهو قصده من قبل على علم بانه لم ينقص من قبل حتى يمشي عن نفسه تهمة في الشهادة يعني ما انه محارب واضح انه كان يعلم انه مد من نور لكنه اراد ان يأتي ان نفسه يرجع انه محارب يعني الحارس القبيض ولكن هذا بايه جعلنا يحكم في هذه يعني المسألة وقصد على علم بانه لم ينقص من قبل حتى يمشي عن نفسه تهمة في الشهادة وقصد الفضيحة وينصفهما جميعا فيصبر عبارة على صدقها المعلوم نفسه كما ذكر عبارة على صدقه المعلوم وجوده ومن ثم قدم عبارة عبارة على صدقها على عبارة صدقه في الفكر إزاحة للتهمة إزاحة للتهمة ووثوقا لأن العبارة الثانية هي الواقعة فلا يضره تأثيرها وهذه الأصيفة بعينها هي التي راعاها مؤمن آل فرعون في قوله وان يك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم فحتى يزيح التهمه عن نفسه هو بيتكلموا عنه مخلص لقوله مريد من الخير تاليف القلوب على الاسلام او على الدين وان يك موسى عليه السلام هو يعني هو يريد ان يقول بالعقل هذا الذي اتاكم ان يك كاذبا فعليه كذبه هو اعتبر ان صادق يقول له كذب لم يكن صفه الصدق لان اقرب الى هواه أن يأتيهم بصفة الإيه؟ الكذب. مع أنه لن يضر موسى عليه السلام أن يوصف بأنه كذب يعني احتمال ما أخبره الله سبحانه. لن يضره في شيء لأنه إن كان يضع الاحتمالين فقطعا هو صادق. واضح؟ فيقول هذا نوع من التنزل في الشرائع الذي لا يضر حق شيء. كما في سورة سبع وإن أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وإن أولياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين كذلك هنا وإياكم كاذبا فعليه كذب لأنه يكذب على الله وإياكم صادقا يصدق بعض الذي يعدكم والأمر خطير ويصيبكم العذاب الذي ينذركم إياه وإياكم كاذبا فعليه كذب وإياكم صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم فقد لنا قسم الكذب على حسب الصدق إذا من التهمة التي خفي أن تتطرق إليه بحق موسى عليه السلام ووثوقا لأن القسم الثاني وهو صدق هو الواقع فلا يضره تأخيره في الذكر لهذه الفائدة ومن ثم قال وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم ولم يكن كل ما يعدكم تعريضا لأنه معهم عليه وأنه حريص على أن يقصده حقا وبنحو هذا النحو تأثير يوسف عليه السلام لكي دعاء أخيه هذه لكم نفس الموقف أو نفس الحكمة التي كانت يتبادل بها وعيتهم قبل وعي أخيه إزاحة للتهم واضح تبادل بوعيتهم أولا قبل وعي أخيه ثم استخرج من دعاء أخيه كان يضع أنه متعمد إخراج دعاء أخيه في أول وقت لأنه لو بدأ به دعاء أخيه لفطم أنه هو الذي أمر بوضع استقرايته أيضا فلما رأى قميصه وكما تلاحظون يعني ان القاسمي هنا قد احسن احسانا عظيما في تفسيره حينما تجاهل تماما الكلام الطويل الذي لا دليل عليه في من هو الشاهد من هو الشاهد؟ شاهد كما قال تعالى وشاهد شاهد من اهلها وانتهى الامر وشاهد شاهد من اهلها يعني من اهلها ليس غريبا فهذا تكون شهادته اوقع وابلغ حتى انها جرت مجرى الامثال يعني شاهد شاهد من اهلها حينما تأتي مثلا تعلوه من أعداء الإسلام يشهد بهذا الحق فتقول جاهد جاهد من أهلها تعمل فكرة جاهد مثلا فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيد كل إن كيد كل عظيم يعني بالكيد الحيلة والمكر وإنما استعظم كيدهن لأنه أنصف وأعلم في الخلفة وأشد تأثيرا في الله ولهن فيه ثقة ورفق وبذلك يغلبن الرجال يصرعن من لب حتى لا شراك به وهن اضعف خلق الله اركان يعني مع الضعف البدني المرأة الى تقوى بهذا الكيد وهذا المرجع يستغلب اقوى الرجال يصرعن من لب حتى لا شراك به وهن اضعف خلق الله اركان نعم يحتج بالآية من يرى الحكم في الامارات والعلانات فيما لا تحضره البينات كاللقطة والسلمة والوديعة ومعاقد الحصان والسقوف وسببها قوله تعالى يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخطيئين يوسف اعرض عن هذا نودي بحذف حرف النداء لقربه وكمال تفضله للحديث يوسف كان في هذا اللحظه قريبا من هذا الذي يتكلم واضح وفي نفس الوقت انه كان لكمال تفضله للحديث يعني لكي نودي الكلام بسهوله مثلا يا يوسف لكن قال يوسف اعرض عن هذا يا يوسف اعرض عن هذا الامر واكتمه ولا تحدث به واستغفري لذنبك اي الذي وقع منك من اراده السوء بهذا الشاب ثم قذفه لما هو بريء منه فالشاب هو اراده السوء وثانيا انها قد اخذته لما هو بريء منه انك كنت من الخاطئين اي من جمله القوم المتعمدين للذنب يقال خاطئ اذا اذنب متعمدا وأخطأ إذا فعله غير تعمد وذلك الواحد الشخص الذي لا يفهم هذا المعنى ويتكلم في كلمات العلماء يقول هذا القول خاطئ لا خاطئ يعني آثم واضح لكن تقول هذا القائل هذا مخطئ للمدير الخطأ وليس إلى الخطيئة فليلتفت لهذا هذا التعبير يعني مستعمل كثيرا على أسئلة كثير من طلبة العلم يقول هذا المذهب خاطئ ولم يسلم لماذا مذهبي ولا شيء الخاطئ ان الشخص الذي يتعمد الايه الوزن والاثم اما الخطا في الاجتهاد مثلا او خطا في الراي لا يقال به خطا يقول صاحبه مخطئ وليس خاطئا الا اذا يتعمد ولهذا يقال اطاع الخطا واخطا الصواب واطاع الصواب انك كنت من الخاطئين وايثار جمع سالم مغريبا للذكور على الاناث لان انت من جمله الخاطئين فغلب لان الخاطئين فيهم رجال والى فذلك كل ايه التفسير كما هو معلوم. ودل هذا على ان العزيز كان رجلا خليلا اذ اكتفى من مؤاخذتها بهذا المقدار. قال ابن كثير او انه عذرها لانها رأت غير الفضل لها عنه. ويقال انه كان خليلا غيره. قال الشهاب وهي لطف من الله تعالى يوسف عليه السلام. الحديث قال ابو الحجاج كلاما يعني مؤذيا جدا سامحه الله، يقول انه مقتضى قربة مصر. وكثير من الناس للاسف الشديد يمنعون المنزعا يعني غير مرضي في الحقيقه حينما يفيدون يعني بعض الناس يفيدون بهذا الكلام. يعني يقول حتى قال بعضهم يعني ولذلك ترى الاصول لا تعيش في ارض مصر. يعني يقول ان عندها غيره لا تعيش في ارض مصر. لا شك هذا الكلام من العنوان الذي خط بعد ان صرف الله سبحانه وتعالى بصر بالاسلام لا يستطيع ابدا ان يقال هذا الكلام. بنقرا الحياه احيانا في الكتب اشياء يعني صعب جدا يعني باصص في بعض الكتب اظن اسمه مرآه النساء فيما حسن منهن وساء. انا عامل كده يعني والله تعالى اعلم انا باذكر. المهم انه كان يقول يعني على سبيل الجزم والقطع يقول لك ان الرجال في مصر يصرعوا شيء غريب جدا في انقيادهم للنساء حتى انه لا يوجد في مصر رجل الا ويخاطب امراته بقوله يا سيدتي. يعني الزوج في مصر دائما يقول لزوجته يا يخاطبها بانها سيدته. فهذا طبعا فيه شك من هل احد يعرف هذا؟ هذا ما هذا كان الوضع ما في رجل يقول امراته يا سيدتي يعني او يا ستي كما يعني يقول يعني واضح. فمثل هذا الاشياء يعني يحلو لبعض الناس طبعا السوء الظن باهل مصر الان في عيال الزمان دافع عن ايه؟ ان ليس عندهم غيره. وحتى في بعض البلاد انا سمعت من نفسي في بعض البلاد كنت في ابها وكان في حفله يعني تحفيظ القران فكان حضرها الامير ضمن خالد الفيصل. فالمهم يعني كان في المسجد الكبير هناك كان واحد من المحاضرين في الفاضل يعني فاضل لا ذكر اسمه فتكلم في نفس الكلام اللي بيتكلم على يعني ما يفعله العصاة والفساق من اهل بلادهم فيقول ويفعل كذا وكذا ويذهب الى مصر. بس في وسط الكلام حتى كان الذهاب لمصر سنه. وحتى الواحد يعني يروح لبعض اخواننا الواحد يروح عمره او يتكلم مع بعض اخواننا يقول لا اتيت مصر اعوذ بالله يقول ما اتيت لمصر فيقول اعوذ بالله كانها سفه كبيره دخول مصر ده يعني اصبح ليه طبعا معروف ايه السبب في هذا. وبعد الفجر الصوره التي يعجبها هؤلاء الفتح او الفجره من اهل الفن المرسلين والملاحده والفساق والفجار هي اللي يعني الناس تنظر ان هذه هي مصر. اهل مصر دول ما يعرفوا الشرف ولا العرض ولا الغيره ولا الكرامه واللي هم ناس يعني بهذه الصفات التي يذكرونها. ولله الحمد منذ ان اعزنا الله بالاسلام ولله الحمد ان نفخر باسلام لا بشيء اخر. ولكن ليس من الشكل ابدا ان الانسان اذا كان يخاطب قوما ويتكلم باسم الاسلام خاصه اذا كان عالما او مصنفا ان يلمس هذا الوتر في قلوب الناس لانه يجرح كثيرا. واضح؟ يعني انا اصبحت في الحقيقه قصه الاسم ابن لما سعد بن معاذ لما يعني لما صم رئيس الاوس وسام الرسول قال ايه؟ يعني ان كان من قومي الاوس فانا يعني انا مرجف انا يعني كاتب فيه راي وان كان من اخواني الخزرج مرجف فانا اقتله. فغضب رئيس الخزرج قال لا تقتله ولا تستطيع ان تقتله. كانت تحصل الرسول كانت تعلمها كانت تحصل فتنه عظيمه بينهما لماذا؟ فالناس وصلت العصبيه القبليه او الوطنيه لمن بحقه انه يتكلم في الاسلام ان انا قال لي اختلف الموضوع حتى بيننا نحن هنا نلاحظ احيانا للاسف الشديد وهذا موجود في عموم الناس الحمد لله الاخوه يعني نادرا ما يحدث هذا. بس ما زالت هولندا من الصعيد هولندا محراوي من عمل نكت ونجري مع الناس الجهله في هذه النعره الجاهليه. وحتى المحافظات فصمت عن ذلك وكل محافظه لها صفه. اي صفه يعني هولندا نقعد وقتك. ايوه فهتكون طبعا. فلا ينبغي اننا نسترسل معاني ذلك لانه ما سليم ابدا يمنع عز الله سبحانه وتعالى من الاسلام. فنحن انتياجنا عقيدتنا. وكل من كان من اهل الاسلام فهو اخونا. ما دام معنى على الاسلام سواء من اهل بلدنا او من اهل محافظتنا او من اهل مصرنا او من اهل اي بلد اسلامي. هذا التعليم فبلا شك انه ظلم فادح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات فتؤذوا الاحياء. اذا كان يعني مراعاه شعور الناس تصل الى هذا الحد. حتى البيت الذي يستحق الدفع هذا تطلب رعاية تطلب ايه؟ الحي قريب حتى لو كان هذا كافرا مثلا ومحر او كاتفا فتوض الاحيان فكيف ليه يعني شعور المسلمين قبل الحي على اي احوال يعني يكفي هذا الاستقرار انتم اخترتم من المقاطعه ولكن تتلخصون بقول المقاطعه لا تقبل اخر مقاطعه لا طبعا طب مين يجيب هذا السؤال الاخير يكون هل مصر في القران حين حيث ما ذكرت هل هي المقصود مصر من الانصار ام انها البلد العالم وجه جديد فضل هي كلمة واحدة فقط احتلال الموضوع نعم فقط اي نعم مضبوط نعم اذا فرق على ادخلوا مصرا اهبطوا مصرا فان لكم مثلا مصرا يعني الى مصر من اصل الاول ام اذا منعت من الخط هي العرب قولوا مصر ان شاء الله غابرين او كما هنا يعني. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. اي نعم. الحقيقه ايضا القاطبي يعني زاد المهم يعني هو قال وقال ابو حيان انه مقتضى تربه مصر. تربه مصر تخلي انها يعني هذا السفر الذي الرموز. ثم يقول القاطبي وقد تقرر هذا المحققين أن الاختلاف في أحوال العمران في الخفض والجذب وأقاليمه في الحرارة والبرودة وزواجها أثر في أخلاق قطر الأبداني. منذ المقدمة الرائعة والخامسة المقدمة ابن خلدون. وعفى الله عن الجميع. ثم ذكر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع في المدينة وهي مصر. بقوله عز وجل وقال نسوة في المدينة لامرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة يعني فترة الساعات، ساعات في مثلا هذه الحوادث تشيع الساعات، طبعا من قبل يوسف لا يمكن أن يكون يوسف قد أذاع هذا، يوسف يتنزه عن أن يكون هو مصدر هذه الساعات عليه السلام، وإنما سفر شيء هذا يعني ليس يعني شأننا الآن. امرأة العزيز، العزيز الأمير مأخوذ من العز وهو الشدة والقصر، وقد غلب على أمير مصر والإسكندرية. حقيقة هنا مناسبة لأن نعلق تعليقا عابرا بالنسبة لاستعمال كلمة العزيز في القرآن نقدم لها للتعريف بعمالقة مصر الذين هم الأكسوس العمالقة في مصر الذين يسمون بالأكسوس الأكسوس هم العمالقة الذين كانوا يسكنون في جنوب فلسطين ومنطقة العقبة وجزء من سيناء المصرية وكان يطلق عليهم الشاتو أو ملوك الرعاة وهم أبناء عبد عمالقة العراق الذين كونوا دولة بابل الأولى وأبناء عم عازم وثمود. أيضا اندفعت جهاز الأكسوس الهمجية ودهمت في فترة من فترات الضعف السياسي لمصر حدود مصر الشرقية مكتسحة أمامها كل شيء في مصر. ساعدهم على ذلك كثرتهم العددية وقوتهم العسكرية واستخدام الخيول والعجلات الحربية والخنادق والسلوك البرونزية لأن سلوك المصريين كانت من المحل والأقوات المركبة البعيدة الملل. بهذه الأسلحة التي لم يعرفها المصريون أخضعوا الجيل الثاني وجعلوا قواريث اللي هي طارق الحجر في شرق مصر وسخا في شمال الدلتا في محافظة شرم الشيخ الحالية من أهم عواصمهم ومراكزهم الهامة في مصر ثم واصلوا تحتهم جنوبا الأكسوس احتلوا من عاصمة اللي هي القرب من مصر في محافظة الجيزة الآن ثم سيطروا على شمال الصعيد حتى منطقة القوسية في القرب من أسيوط وتحصل المصريون في خيبة هي الأقصر الحالية في جنوب الصعيد. فالأقصر كانوا يقتحمون البلاد من جهة الشمال ومملكة كوش في بلاد النوبة. المملكة القوية كانت تضم النوبة والشمال السودان وأجزاء من الحدثة. وكان المصريون في ثورة واضطراب أساءوا معاملة المصريين واستدلوهم وأجبروهم على دفع الجزية وظلوا يحكمون مصر أو معظم مصر مدة الصراع حين 100 عام خلال الفترة من 1420 قبل الميلاد إلى 1570 قبل الميلاد وكونوا أو كون ملوكهم الأطراف الخامسة عشرة والسادسة عشرة. خلاصة الكلام الموضوع الذي يخصنا الان ان الهبطوط اصلا هم عملية ايه يعني المسلمين هو اصلا طبعا هم عرب يعتبروا من العرب خلاص الكلام اللي بالنسبه للهبطوط غير الفراعنه يعني ملوك الهبطوط الذين حكموا مصر غير ملوك الفراعنه فيقول هنا الشيخ عبد الرحمن يوسف العبد الكتاب اسمه ارم ناس الامان يقول ان يوسف عليه السلام نزل مصر وعاش فيها في زمن الهبطوط الوقت الذي دخل فيه يوسف مصر وعاش فيها في هذا في زمن حكم ملوك الهبطوط لذلك نجد ان القران الكريم حينما يتحدث عن كامل الصلاه في عهد سيدنا يوسف عليه السلام ينعتهم بالقاب عربيه لانهم عرب مثل لقب السيد والسيد سيدها لدى الان ولقب العجيب وهي الفاظ عربيه ونحن نعرف ان الهبطوط عرب عماليق من العرب الجاهله ومن امثله ذلك قول الله تعالى واسمايا سيدها لدى الان وقوله عز وجل امراه العزيز تراود فتاه اما حينما نجح المصريون في صرف الهبطوط من مصر وهم كما قلنا عرب وسيطر المصريون مره اخرى على مقاليد البلاد وبدا عصر جديد هو عصر الفتح الحربي الذي ضمن كبار الملوك المصريين مثل فضوط ورمسيس وهو نفس العصر الذي ارسل فيه سيدنا يوسف الى ملك مصر فنجد القران الكريم يذكر حكام مصر بلقب المصري القديم فرعون وهو اللقب المصري لكل ملوك مصر ضمناه السيد العالي يقول الله تعالى لموسى اذهب الى فرعون انه طغى يعني فلا شك ان يعني الاشاره الى ملوك المقصود بالالقاب العربيه ومروج الفراعنه في لقب الفرعون فتشهد هذا من ايه من اداب القران الكريم ودقه القران الكريم في يعني في تعبيراته. هذه ترى الى ان هذا الرجل لم يكن من ايه من الفراعنه لان هذا حصل في زمن ابي سوس وقال من مدينه امراه العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شغفها حبا اي خرق حبه شغافا بها حتى وصل الى الفؤاد والشغاف حجاب القلب حجاب القلب إنا لنراها في مجتمع حجاب القلب يعرفه أن فينا جلب تصريح تصريح اللي القلب يكون موجود في بشاء معروف يعني إنا لنراها في ضلال مبين أي في خطأ عن طريق الرشد والصواب وإفحاح الرؤيا بالإشعار أن حفظهن بضلالها صادر عن رؤية نعيش إنا لنراها في ضلال مبين توكيد بإنا وبالناس وتعتد الرؤية لأننا نعلمها أو نحسبها لكن إنا لم نرى كأنهن قد رأيناها وأنهن يظهرن هذا الحكم عن رؤية وعلم مع التلويح إلى تنزههن عن مثل ما فعلته هي يعني كعادة المغتاب المغتاب أحيانا يكون قبل من الغيبة تنقيط الآخرين بتنقيط الآخرين رفع نفسه لما كنت هناك ليس عنده ورع أنا الذي عندي ورع فلان مثلا بخيل وهو اسد ليس فقط لما انما يريد ان يصف نفسه بايه؟ بالكرم وهكذا فنفس انا لنراها في ظلال مبين للاشعار في التنزه ان قلت انت عما فعلت فلما سمع في مكيه جبت بهن اياها وتوئي قال بهن استدعينا المكر للغيبه لسببها له في الاخفاء او المكر على حقيقته يعني اما كلمه فلما سمعت في ذكرهن اما المكر يعني بمعنى الغيبه وتبني لان الغيبه تخفى كذلك ايه المكر يخفى فاطلق على الغيبه المكر ايه الخفاء المشترك بين اللفظين او المقول المكر على حسب التآخر والشيء والتخفيف المكر كانها فاهمه عن تفكير ان ايه مكرهن الغيبه بقى عامله اللي هو التآخر على حقيقه المكر والخداع أنهن قلن ذلك لتريهن يوسف. كأنها فهمت أنهن قلن ذلك يستبدل لها كي تريهن يوسف عليه السلام، فلما سمعت بذكرهن أرسلت إليك تدعوهن لضيافك مكرا بهن وأعجبت أي أحضرت وهيأت لهن متكئات أي ما يتكئن عليه من الوسائل وآتت كل واحدة منهن سكينا يغلي وعالجن بها ما ياكلن من الفواكه ونحوها وقالت اخرج عليهن قالت ليوسف عليه السلام اخرج عليهن اي اخرج اليهن قال الزمخشري قفضت بتلك الهيئه وهي قعودهن متكئات ما والسكاكين في أيديهن أن يزهدن ويمهدن عند رؤيته ويزهدن عن نفوذهن فتقع أيديهن على أيديهن فيقطع لها، لأن المتكئ إذا جهد لشيء وقعت يده على يده فتسكتهن بالحجة، وقد كان ذلك كما قال تعالى فلما رأيناه أكبرنه أي أعرضنه وهجنا مثنه الفارق وقطعنا يده أي جرحناه، كما تقول كنت أقطع اللحم فقطع بيدي تريد جرحها. وقلت هذا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا أو حاس أطلب هذا للألف وحذفت الألف هو تكفيها. وبها قرأ أبو عمرو وقلنا هذا لله أي تنزيها له سبحانه عن صفات النقص والعجز وتعجبا من قدرة الله عز وجل على مثل ذلك الصنع البديع. وإنما نفينا عنه البشرية لغرابة جماله وأثبتنا له الملكية على نهج الخط على نهج الخط يعني بأسلوب الخط إن هذا إلا ملك كريم بناء على ما ركز في الطباع ألا أحسن من الملك، أن الملك يعني لا أحسن منه في الصورة كما ركز فيها ألا أقبح من الشيطان. ولذلك يتفه كل متناهي في الحسن والقبح بهما، كل متناهي في الحسن يسمى بالملك وكل متناهي في القبح يسمى بالشيطان. قال فذلكن الذي لمتنني فيه فيه اي بالابتسام به ولقد راودته عن نفسه فاستعطف اي امتنع طالبا للعصمه مستزيدا منها. استعطف من الطلب لانه طلب الى الله سبحانه العصمه وتنادى بذلك وثبت على موقفه. قال الزمخشري استعطف الى امرأة يدل على الامتناع الكبير والتحكم الكبير كانه في عصمه وهو يستهل بالابتسامة منها ونحو استنفك والتوسع الفقه والسجم الرأس والسبح للخمسة. وهذا بيان لما كان من يوسف عليه السلام لا مبين عليه وبرهان لا شيء أنور منه على أنه غريب مما أضاف إليه أهل الحق مما فسروا به الهم والبرهان. أي نعم. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن لا يعاقب في السجن والحبس ولا يكون من الطائرين أي الأدلة المنانية. طبعا النون هنا في الأول الثانية مخففة نون التوكيد. ولما سمع يوسف عليه السلام تحديدها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أي من مواساتها لأنه مشقة قليلة يعني هذه المجاهدة هذا السجن يكون مشقة قليلة تعقبها راحات أبدية. ثم فزع إلى الله تعالى لطلب العصمة بقوله وإلا تصرف عني كيدهن يعني ما أردت مني أصف إليهن أي أذل إلى إجابتهن بمقتضى البشرية وأكن من الجاهلين أي بسبب ارتكاب ما يدعونني إليه من القبيح. قال أبو سعود هذا فزع منه عليه السلام إلى أوصاف الله تعالى جريا على سنن الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة من الشرور على جلال الله عز وجل وسلب القوى والقدر عن أنفسهم ومبالغة في استبعاء حكمه في صرف كيدهم لغار أن لا طاقة له في المنازعة كقول المستغيث أدركني وإلا هلك. لا أنه يطلب الإصرار والإجزاء من العصمة والعصمة وفي نفسه داعية تدعوه إلى هوى هنا أي نعم. قال الخجلي وذلك الدعاء هو صورة إقرار القلب الواجب عليه أبدا يجب أن القلب دائما يكون في هذا يعني متوقف من هذا الإقرار إلى عصمة الله سبحانه وتعالى وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من يعني جمال توحيد يوسف لرب العزة وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فاستجاب له ربه أي أجاب له دعاءه فصرف عنه كيدهم أي أجابه بالتأييد القدسي فصرفه إلى جمال القدس ودفع عدو بذلك كيده. إنه هو السميع العليم، إنه هو السميع لدعاء المتضرعين إليه، العليم أي بما يصلحون. ثم رجع لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجدنه حتى حين. ثم رجع لهم أي ظهر من عزيز وأهله من بعد ما رأوا الآيات أي الشواهد على براءته عليه السلام ليسجدنه حتى حين، أي إلى مدة يرون رأيهم فيها. تنتهي الليلة بهذا الخط. ونذكر الإخوة قبل أن يتبادل هذا الوقت لأن أكثر من هذا أننا الآن إن شاء الله اليوم تقريبا كان أو الثلاثاء كان واحد الأول من الحجة، فاتبعوا أن هذه الفرصة العظيمة هي فرص من نوافل الخيرات والطاعات، وهو فرصة العشر الأوائل من الحجة من أفضل أيام الدنيا، حتى يعني رجح المحققون أن أيام العشر الأوائل من الحجة أفضل من أيام العشر الأوائل من رمضان. هذه فرصة عظيمة جدا لأننا والناس بغفلة عنها إلا من رحم الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيام العشر أفضل من أيام الدنيا. فالمطلوب وفي الحديث أيضا فمن أيام العمل الصالح أحب إلى الله من أيام العشر. فالمطلوب الإخوة جميعا أن يستهدوا في العبادة بكل أنواعها، سواء كانت الذكر وبعدين يعني ذو الحجة من أكثر الحرم. والله تعالى يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني المعاصي فلا تكون أقوى في هذه الأيام. فهذه فرصة عظيمة للصلح مع الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في طاعته في العبادة سواء قراءة القرآن بالصدقة صيام بالصلاة بكل ما يصلح عليه عمل صالح. يسعى الاجتهاد في هذا وكي لا يعني تفوت هذه الفرصة العظيمة يعني ولا ننتفع يعني بها. نظام الأسئلة إن شاء الله الأسئلة بعد أي سؤال لو طرحتوا الأسئلة جميعا في يوم الخميس بعد الغد سلام كل المفروض آخر واحد ياخذ مني. أرجو أن يعطلنا أحد بعض البرود هذا يوم خميس كمان بنجلس مع الإخوة أي واحد عنده سؤال أو أي شيء يحب يتكلم فيه. وأنت رجوني على الفراق مثلا جزاك الله خير. كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.